إذا ذاقوا النار كما هي دعوا بالموت، كما قال تبارك وتعالى: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. إذا ألقوا فيها مكانا ضيق، شوف مكان عاد دهليز أو جب أو تحت صخرة في النار، عياذا بالله، مكان ضيق وهو كذلك مكبس لا يستطيع أن يخرج يمين ولا يجيء، مقرنين، عند ذلك يدعو بالثبور، يقول دعوا هنالك ثبورا، يعني يدعون بالهلاك أن يهلكهم الله تبارك وتعالى ويفنيهم، فيكون الجواب: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، يعني لا تدعوا على نفسكم بالهلاك مرة واحدة، بل زيدوا من الدعاء، فإن هذا لا يستجاب. العذاب مؤلم، وصف الله بالألم، ولا ألم أكبر من عذاب النار، ومثل النار أنواع من العذاب كذلك المؤلم، فإن أهل يعني النار عياذا بالله يعذبون به في النار، ويعذبون بعذابات أخرى وبشرور أخرى كالنار ببعضها وأشد، كلدغ الحيات كالبغال، وشرب الحميم الذي يقطع أمعاءهم، والغسلين والأشربة المتنوعة التي لو يقول النبي: اتقوا الله يا عباد الله، فلو أن قطرة من الزقوم فطرت على بحار الأرض لأفترت على الناس معايشهم، فكيف بمن هي طعامه وشرابه، قطرة واحدة. فهم يعذبون بعذابات كثيرة، مع العذاب الإهانة، الإهانة، فإنه يهان، يهان بالكلام وبنوع العذاب، كقول مثلا الملائكة لهم وهم يصبون على رؤوسهم عياذا بالله الحميم: ذق إنك أنت العزيز الكريم، إهانة له، إهانة له، يقول ذق إنك أنت العزيز الكريم، أو أنه يسحب في النار على وجهه، قال يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا من استقر، هذا من الإهانة، أو يؤخذ برأسه من ناصيته ويلقى، أو يجر من قدمه كما قال جل وعلا: فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فيؤخذ بناصيته إلى النار أو بقدمه إلى النار، ففيه إهانة، أو يقرع بمقرعة الحديد على رأسه كما قال جل وعلا: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، وقال: ولهم مقامع من حديد، ولهم مقامع، المقمعة مطرقة بيد الزبانية يضربه على جبهته كلما أراد الخروج، فيضربه يقابله بالمطرقة على جبهته، ففيه إهانة. فالله يقول: وله عذاب مهين، يعني أنه يذل، يعني عذاب مذل، يرى الذل بكل أنواع الذل عياذا بالله. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذه الآية طبعا المجملة في معصية الله ورسوله قد جاءت مفصلة يعني في القرآن والسنة، بأن المعصية الكبرى اللي هي الشرك أو رد حكم الله تبارك وتعالى وعدم الرضا به، فهذا هنا يكون صاحبها هذا مخلد في النار على هذا النحو عياذا بالله. أما المعصية التي قد يعصاها الشخص وهو في يعني يشعر بأنه عاصم وأن ما فعله معصية ويقر بحكم الله تبارك وتعالى، فهذا تكون لا شك أن مثل هذا يعني لا يخلد في النار خلودا كخلود الكفار، ولكنه قد يخلد، يعني يمكث مكث طويل، قد يمكث مكثا طويلا معذبا في النار عياذا بالله، لأن اليوم بألف سنة. الله يقول: واستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فلو قضي على عبد من عصاة المؤمنين بيوم فيمكث ألف سنة من سنوات الدنيا، وهذا نوع من الخلود، فكيف لو يعني حكم عليه بسنة من سنوات يعني هذه الدنيا، اضرب عاد 355 في أو 360 في ألف، يصير هذا بعد الألف هذا،

وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في الدرس الماضي انتهينا مع قول الله تبارك وتعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم, وعلمنا أن الإشارة في تلك حدود الله إلى ما بينه الله تبارك وتعالى من آيات الميراث, وثم بين الله تبارك وتعالى يعني جزاء من يعصاه في هذه الحدود, فقال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ثم قال تبارك وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. يقول سبحانه وتعالى في حكم من تأتي الفاحشة أي فاحشة الزنا من النساء, قال واللاتي أي النساء اللاتي يأتين الفاحشة, والفاحشة هي الذنب الفاحش, الفاحش هو الغليظ العظيم في القبح والإثم, وتطلق غالبا ويراد بها الزنا خاص. واللاتي يأتين الفاحشة أي فاحشة الزنا من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم, يعني طلبوا شهادة أربعة ليشهدنا يعني وقوع هذا الفعل منهم. فإن شهدوا أي هؤلاء الأربعة فأمسكوهن في البيوت أي احبسوهن وامنعوهن عن الزواج وعن التصرف حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فأمر الله تبارك وتعالى بحبسهم في البيوت ومنعهم من الزواج, ثم قال تبارك وتعالى حتى يتوفاهن الموت, يعني إما أن تموت على هذا الحال وهي محبوسة في بيت ذويها أو يجعل الله لهن سبيلا, أو ينزل الله تبارك وتعالى في شأن يعني هؤلاء أمرا آخر, قرآنا آخر أو حكما ينزله سبحانه وتعالى. وقد أنزل الله تبارك وتعالى يعني بعد هذه الآية الحكم في من يقع منها الزنا كما في أول سورة النور, قول الله تبارك وتعالى سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولا تأخذكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ولما نزلت هذه الآية قال النبي صلوات الله وسلامه عليه خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام, والسيب بالسيب جلد 100 والرجل. فالسبيل الذي جعله الله تبارك وتعالى للزواني هو أن من زنت وهي بكر فإنها تجلد 100 جلدة وتغرب 3. وهل يقوم الحبس مقام التغريب؟ هذا رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يقول إن الحبس يقوم مقام التغريب, ولكن جمهور أهل العلم على التغريب. ومعنى التغريب هي أن تبعد عن المكان الذي يعني وقعت فيه الجريمة مدة سنة كاملة ثم تعود بعد ذلك إلى مكانها. وكذلك الحال بالبكر, والبكر هو من لم يسبق له زواج, من لم يسبق له زواج. فهذا حكمه. وأما السيد وهو من سبقت لها الزواج فهذه السيب السيب, يعني قال رجل سيب وامرأة سيب, فهذا جلد 100 والرجل. والجمع بين الرجم والجلد هو مذهب بعض أهل العلم، والبعض يقول لا يجمع بين الجلد والرجم، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله يعني عندما في سورة النور إن شاء الله. الشاهد أن الله تبارك وتعالى قد جعل لهن سبيلا بعد ذلك بهذا الحكم الذي أنزله سبحانه وتعالى. فهذه الآية آية سورة النور ناسخة لهذه الآية من سورة النساء. ففي سورة النساء أمر الله تبارك وتعالى بحبسهن في البيوت وإبقائهن على هذا النحو حتى يدركها الموت على هذا النحو، أو يجعل الله له سبيل. فلما نزل هذا الحكم كان هذا هو السبيل الذي جعله الله تبارك وتعالى لمن ترتكب جريمة الزنا من النساء. ثم قال جل وعلا: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. واللذان من الذكور، يعني إذا أما الأول حكم السابق بالنسبة للنساء، وهذا الحكم بالنسبة للذكور. يأتيانها يأتين عن الفاحشة منكم فآذوهما. والأذى ممكن بالتقبيح والتقريع والتأنيب أو نوع من الضرب دون أن يكون هناك عدد معين يعني من الجلدات. فهذا فإن تاب يعني عن هذا الفعل وأصلح فأعرضوا عنه، أعرضوا عنهما يعني خلاص اتركوا قضية تقبيحهم وتأنيبهم ويعني ضربهم وحبسهم، فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. وهذه الآية كذلك حكمها حكم الآية السابقة، فإن الرجل إذا زنى فحكمه إذا كان بكر كما سبق يجلد 100 جلدة ويغرب سنة، وإن كان سيد الرجل. ثم قال تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. إنما هذه من أدوات الحصر، ومعنى الحصر يعني أنه يحصر يعني الخبر هنا في هذا الأمر. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، يعني لا توبة عند الله مقبولة إلا من اتصف بهذه الصفة وهو أن يعمل السوء بجهالة. إنما التوبة على الله، والمعنى قبول التوبة، قبول التوبة. فالله تبارك وتعالى هو التواب بمعنى كثير قبول توبة عباده سبحانه وتعالى. والعبد يسمى تواب بمعنى أنه رجع إلى الله تبارك وتعالى، و يعني راجع كثير الرجوع إلى الله تبارك وتعالى والانخلاء عن الذنب، والرجوع هنا إلى الله تبارك وتعالى. إنما التوبة على الله يعني قبولها، يعني إنما يقبل الله تبارك وتعالى توبة التائب للذين يعملون السوء بجهالة. لمن يعملون السوء بجهالة؟ السوء هو كل فعل يعني يسوء صاحبه، كل معصية من السوء، وسمي بالسوء لأنه يسوء صاحبه، إذا لقي جزاءه بعد ذلك فإنه يسوء هذا بجهالة. الجهالة هي السفة والطيش وعدم تقدير الأمور وعدم يعني مخافة الله كما ينبغي، فهذا جاهل. كل من لم يخف الله تبارك وتعالى فهو جاهل، لم يقدر الأمر حق قدره. وليس معنى الجهالة هنا اللي هو عدم العلم بالذنب، يعني عدم العلم بأن الذي يفعله ذنب. فإن العبد إذا يعني عمل عملا لا يظن أنه ذنب فهذا لا شك أنه ليس بذنب، يعني ليس بذنب. الجاهل بالأمر فليس بذنب، وإنما هنا بجهالة يعني بجهالة يعني العاصي. فإن من يعصى الله تبارك وتعالى لا يعصاه إلا وهو جاهل، يعني جاهل تفيه طائش، لا يقدر الأمور حق قدرها ولا يتقي الله تبارك وتعالى، وإلا ولو اتقاه حق تقاه وعلم الأمر على ما هو عليه وأن الله تبارك وتعالى يؤخذ بالذنب وأنه مطلع عليه لم يعني يرتكب ذنبه بل أقلع عن ذنبه. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ثم يتوبون من قريب، فسر السلف ابن عباس أنه من قريب، قال يعني قبل يعني المرض وقبل الموت، وفسره غيره بأنه قبل أن يغرر، بحديث النبي صلوات الله وسلامه عليه يغفر لأحدكم ما لم يغرغر أو ما لم تبلغ الحلقوم، فإن باب التوبة مفتوح للعبد طالما لم تصل روحه الحلقوم. أما إذا وصلت روحه الحلقوم ويعني عقد لسانه ورأى يعني آيات الآخرة الأولى، رأى ملائكة العذاب أو ملائكة الرحمة أو رأى ملك الموت، فإن انتهت هنا، يقفل عنه باب التوبة، كما لم يقبل الله تبارك وتعالى توبة فرعون عندما أدركه الغرق، كما قال جل وعلا: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال جل وعلا: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، يعني الآن تفعل، هذا وقت لا يقبل الله تبارك وتعالى التوبة من يعني صاحبها، بل لا تقبل التوبة إلا والإنسان صحيح سليم أو مريض لم تبلغ روحه العقوم. أما إذا بلغت روحه العقوم فعند ذلك قد انتهى الوقت الذي يمكن أن يرجع فيه إلى الله سبحانه وتعالى. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. إذا تفسير من قريب يعني قبل الموت، قبل الموت ما لم يغرغر. فإذا حصلت التوبة في أي جزء من حياته في هذا الجزء فإن الله سبحانه وتعالى يقبله. فأولئك يعني هؤلاء، أولئك في البعيد، أولئك يتوب الله عليهم، يعني أولئك الذين يتوبون قبل أن يأتيهم الموت يتوب الله تبارك وتعالى عليهم، بمعنى أنه يقبل سبحانه وتعالى توبتهم. وكان الله عليما حكيما، عليما بمن يعني يقبل الله تبارك وتعالى منه التوبة، من كان مخلصا في توبته وفي رجوعه إلى الله تبارك وتعالى، حكيم يضع كل أمر في نصابه سبحانه وتعالى، يوفق من شاء من عباده إلى يعني استغفاره والرجوع إليه، ويحرم من يشاء. كل هذا الأمر إنما هو مرده إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله يضع كل أمر في نصابه جل وعلا. إذن من شروط التوبة التي يقبلها الله تبارك وتعالى، أولا أن تكون عن سفه وطيش وليس عن يعني استكبار، أن يكون الفعل إذا كان الفعل عن استكبار واعتراض على الله تبارك وتعالى فإن هذا كفر، فإن هذا كفر. إنما التوبة على الله الذي يعمل السوء بجهالة، يعني فعل الجاهل الصائش الذي يأتي زنا ويشرب خمر أو يفعل هذا الفعل جهلا وطيشا وسفها، وليس يعني علوا واستكبارا واستحلالا. ثم يتوبون من قريب يعني قبل الموت. ومن آيات القرآن في التوبة استخلص أن من شروط التوبة النصوح التي يقبلها الله تبارك وتعالى أنها لها ثلاث شروط إذا كانت تتعلق بحق الله تبارك وتعالى، وأربعة شروط إذا كانت تتعلق بحق العبد. فأما إذا كان الذنب يتعلق بحق الله تبارك وتعالى فإن هذا فيه ثلاث شروط. الشرط الأول هو الإقلاع عن الذنب، فلا يقبل الله تبارك وتعالى توبة التائب وهو مقيم على الذنب. إذا كان مازال مقيم على ذنبه ومستمر فيه فإن استغفاره وطلبه التوبة من الله تبارك وتعالى ما إقامته على الذنب لا تجد، فلا بد أن يقلع عن الذنب وأن يجاوز ويتركه. الأمر الثاني أن يكون نادما على فعله الذي فعله، أنه قد أخطأ وقد فرط في جنب الله تبارك وتعالى، يعني يندم على ما سلف منه. الأمر الثالث أن يكون عازما على ألا يعود إلى هذا الذنب مرة ثانية. أما إذا كان في النية والقصد أنه يتركه الآن ثم يعود إليه فليست هذه توبة خالص، بل لا بد أن يكون عند إقلاع الذنب عازم كل العزم ألا يعود إلى هذا الذنب. فهذه ثلاث شروط. فإن عاد بعد ذلك وغلبه هواه فيبقى ذنب ثاني، يبقى ذنب آخر وممكن أن يقبل الله توبته. أما إذا لم يكن عازما على يعني على الانتهاء عن هذا الذنب، وإنما في نيته ومقصده أن يعود إليه بعد حين، فهذا لا يعتبر تائبا من الذنب. والدليل على هذا من قول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربي، ارجعوا إلى الله، ورجوع إلى الله يكون بالإخلاء عن الذنب. وأنيبوا إلى ربكم، وأنيبوا إلى ربكم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. فأمر الله تبارك وتعالى عباده بأن يبادروا إليه بالتوبة، وأنه يقبل الذنوب جميعا، وأنه يعني يغفر الذنوب جميعا بهذه الشروط: بالإنابة إلى الله تبارك وتعالى، والإسلام له، بمعنى الإسلام له تبارك وتعالى، وكذلك فعل العمل الصالح، الاستقامة بعد ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يزنون، قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فمن تاب بمعنى أقلع عن الذنب ورجع إلى الله تبارك وتعالى وعمل عملا صالحا، فإن هذا الذي يتوب إلى الله متابا، يعني متابا صحيحا، متابا حقيقيا. وعلى كل حال، قد أمر الله تبارك وتعالى عباده أن يتوبوا إليه توبة نصوحا. قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ومعنى نصوحة يعني خالصة، خالصة لله تبارك وتعالى، بمعنى أن يكون هدفه من الإقلاع عن الذنب ورجوع الله تبارك وتعالى هدفه مغفرة ذنبه والإنابة إلى ربه تبارك وتعالى والندم على ما فرط في حق الله تبارك وتعالى. فهذه شروط ثلاثة لا بد من تحققها إذا كان الذنب في حق الله تبارك وتعالى وحده. أما إذا كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين فإن هذه الثلاثة مطلوبة مع شرط رابع، وهو أن يرد حقوق الآدمين إليه. فإن كان في يده مال اغتصبه أو سرقه فهذا لا بد أن يرده، فلا يقبل مثلا توبة من اغتصب حق أخيه وأخذه، اغتصب أرض مثلا من أخيه ثم يتوب إلى الله تبارك وتعالى وما زال هذا المغتصب تحت يده، بل لا بد أن يرد الحقوق إلى أهله إن كان مال وموجود رده، وإن كان عرض يعني استحل أو طلب من هذا الذي قد وقع في عرضه أن يستحله وأن يعني يبرره فيها. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، يعني يقبل الله تبارك وتعالى توبتهم. وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هذه الآية فسرت الآية التي قبلها وبينت مفهوم المخالفة لها، وهو أن التوبة يعني التي يقبلها الله تبارك وتعالى ليست للذين يعملون السيئات، سيئات جمع سيئة، حتى إذا حضر أحدهم الموت، يعني أنهم استمروا في فعل هذه السيئات إلى أن حضر أحدهم الموت. وحضر أحدهم الموت يعني جاء الموت لهذا الأحد الذي يريد أن يتوب. وحضور الموت طبعا هنا بحضور يعني أسبابه الأولى، كما جاء في الحديث أن العبد الصالح إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا جاءه ملك الموت فجلس عند رأسه، فأتاه ملائكة معهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، فجلسوا منهم مد بصر. فهذا العبد الصالح. وأما المنافق والكافر فإنه كذلك الأمر. إذا كان في إقبال من الآخرة مقبل الآخرة يعني في آخر يعني دقائق حياته إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا، جاءه ملك الموت فجلس عند رأسه وأتته جاءه ملائكة العذاب فمعهم حنوط من النار وكفن من النار فجلسوا منهم عند رأسه. فعند ذلك طبعا كل ملك الموت يقول لروحي هذا روح هذا أخرجه، يقول للروح الطيبة أخرجي أتوا الروح الطيبة كانت تسكن في الجسد الطيب، ويقول للكافر والمنافق أخرجي أتوا الروح الخبيثة كانت تسكن في الجسد الخبيث. فمعنى حضور الموت هنا يعني حضور ملك الموت، حضور أسباب الموت التي يعني حضور الملائكة الذين وكلهم الله تبارك وتعالى بقبض روحه، كما قال جل وعلا حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، يعني أعلن التوبة بعد أن عاين يعني الملائكة فيقول إني تبت الآن، فهذا لا يقبل الله تبارك وتعالى. وقد بين النبي هذا قال يغفر لأحدكم ما لم يغرغر، ولا الذين يموتونهم كفار. كذلك من مات على الكفر عياذا بالله فهذا لا يقبل اعتذاره بعد ذلك، يعني توبته عندما يموت على الكفر ويبعث طبعا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى فيقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال جل وعلا كلا إنه كلمة هو قائلها وما ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فلا شك أن كل من رأى الموت وعاين العذاب تاب إلى الله وانخلع من ذنبه وتبرأ مما كان يفعل وتمنى أن يعود إلى الدنيا يعني يحسن عمله ويصلح، لكن هيهات هيهات انتهى وقت التوبة، فإن التوبة لا تقبل بعد الموت وإنما تقبل قبله. ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. أعتدنا بمعنى هيأنا وحضرنا، وهذا من الأدلة على أن عذاب الآخرة النار، أن النار مخلوق وهو موجود، ومعنى عذابا أليما يعني مؤلما، ولا يعني ألم أشد من عذاب النار عياذا بالله منها ومن حرها، وكذلك مما يعني ذخر الله وجمع فيها من ألوان العذاب. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. هنا ينهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يفعلوا كما كانت تفعل الجاهلية من أنهم يرثوا النساء جبرا وكرها، وكان لهذا صور كثير. من هذه الصور أن المرأة كان إذا مات زوجها وكان لهذا الزوج ولد فإنه يكون أحق به، تزوج زوجة أبيه أو له أن يعضلها عن يعني الزواج، يمنعها عن الزواج أو يزوجها ويأخذ مهرها. فهنا هذا نوع من وراثة النساء بالكر والإجبار. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وكذلك كان من صور الجاهلية كذلك أن من كانت عنده يعني يتيمات أو في حجره يعني نساء كان يمنعها من الزواج حتى يأخذ ميراثها، إن كان هو الوارث حتى تموت ثم بعد ذلك يأخذ ميراثها فيمنعها من الزواج، حتى لأنها إذا تزوجت يصبح لها زوج يصبح لها أولاد وبعد ذلك يعني مالها يتحول عنه، فكان يعضلها ويمنعها من الزواج حتى يأخذ ميراثها، إن كان هو الأخ الأكبر الأخ مثلا فيمنع أخته من أن تتزوج، أو كان أب يمنع البنت من أن تتزوج حتى إذا كان لها مال بعد ذلك يصبح هو وارث. فهذا كذلك من الصور. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها رغما عنهن. ثم قال جل وعلا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. الخطاب الأول هذا للأولياء، يا أيها الذين لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، وممكن أن يكون كذلك للأزواج، الزوج الذي يكون يعني في عصمته امرأة ويضاررها ولا يعاشرها بالمعروف حتى تموت عنده بعد ذلك ويأخذ ميراثها، فهذا من نوع الإضرار حتى يرثها، يعني يكون مالها له كرها عنه، فلا لأنه يعلم أنه إن طلقها خرجت بمالها وتزوجت غيره وأصبح مالها له، فيريد أن يرثها، يرث مالها بالكره، وهو أنه يبقيها عنده رغم أنه لا يريدها ولا يحبها ليكون طامعا في ميراثها. فعلى كل حال هذا الصور ممكن أن تكون هذه الصور من يعني صور الأولياء، وممكن أن تكون كذلك من الزوج. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، هذا الخطاب للأزواج. العضل هو الحبس مع تضييق والشدة، يعني في حال ضيق وشدة، ويقال العضل، طبعا العضل في اللغة هو الأمر الذي فيه يعني عنف ومشقة، كما يقال داء عضال، يعني إذا كان مرضا يستعصي على العلاج فنقول داء عضال. ولا تعضلوهن يعني تحبسوهن وتمنعوهن يعني من أن يفارقنا الزوج فيحبسها يعني زوجة له علما أنه لا يرغب فيها ولا يحبها، لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن، وذلك حتى تفتدي منه بأي شيء، فيضاررها ويمنعها من يعني العشرة الحسنة حتى تفتدي منه بأي شيء من المال لتخرج من يعني عقد زواجه. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن، أي من المهور والمال. ثم قال جل وعلا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني إلا إذا ارتكبت هذه الزوجة الفاحشة المبينة اللي هي الزنا والذي عليه بينة، لا يكون عبارة عن يعني ظن من الزوج أو نوع من الحدث، وإنما لابد أن يكون بالفعل يعني قد رأى عليها الفاحشة الظاهرة، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، فعند ذلك يعني يجوز يعني عضلها والتضييق عليها لأنها قد ارتكبت هنا ما يوجب يعني هذا الفعل. ثم قال جل وعلا وعاشروهن بالمعروف، خطاب للأزواج أنه يجب على الزوج أن يعاشر امرأته بالمعروف، وأصل العشرة يعني هي الخلطة، فخالطوهن يعني وعيشوا معهن بالمعروف. المعروف يطلق المعروف على ما تعرفه النفوس الطيبة أو على ما عرفكم الله تبارك وتعالى إياه مما أنزله في كتابه وعلى لسان رسوله، فكل خير أمر الله تبارك وتعالى به فهو من المعروف، وكل شر نهى الله تبارك وتعالى عنه ونهى عنه رسوله فهو من المنكر. وعاشروهن بالمعروف يعني بالأمر الحسن الذي عرفكم الله إياه، وهي الكلمة الطيبة وإعطاء الحقوق وحفظ السر، كل هذا داخل في معنى يعني العشرة بالمعروف، واللين في الكلام والإنفاق من السعة، كل هذا داخل في معنى يعني المعاشرة بالمعروف. فإن كرهتموهن، هذا خطاب للأزواج، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. عسى أن تكرهوا يعني هذه المرأة ويجعل الله تبارك وتعالى في الأمر الذي تكرهونه خيرا كثيرا. عسى أن تكرهوا شيئا، هذا شيئا هنا لأي شيء، ربما الإنسان يعني شيء يكرهه، لكن يجعل الله تبارك وتعالى في هذا الأمر الذي يكرهه خيرا كثيرا. وتعميم هنا يعني الأمر عام، ويدخل فيه هذه المرأة، ربما يعني كرهت هذه المرأة لسبب أو آخر، ولكن يجعل الله تبارك وتعالى يعني في هذه المرأة خيرا كثيرا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها يعني أمرا رضي منها الآخر. والفرق اللي هو المقت والكراهة التي تكون بين يعني الزوج وزوجته. فربما كانت هذه يعني من الصالحات الطيبات، ربما كره منها أمر من الأمور يعني الأمور الدنيوية، لكن تكون صلاح دينه في بقائها، فربما كانت على خير وعلى خلق وعلى طيبة، ويكون هذا فيه خير خيرا كثيرا. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ثم قال جل وعلا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. هذا خطاب من الله تبارك وتعالى وأمر من الله جل وعلا للأزواج، أن الزوج اللي هو الرجل إذا أراد أن يعني يطلق امرأته يعني يحل مكانها زوجة أخرى، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، يعني هذه المرأة التي تريد أن تفارقها كنت قد آتيتها قنطارا أي من الذهب أو من الفضة هذا المهر، فلا تأخذوا منه شيئا، يعني لا يحل للرجل أن عند طلاقه لامرأته أن يأخذ شيئا مما أعطاها إياه، سواء أعطاها إياه بعقد القران اللي هو الصداق، أو أعطاها إياه هبة أو عطية بأي صورة من صور العطاء، فإنه لا يجوز له أن يسترد شيئا من ذلك، لا هبة ولا عطية ولا شيء قد ملكه إياه بأي صورة من صور التمليك، هذا فضلا كذلك عن المهر. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، يعني أردت أن تطلق امرأة لتتزوج أخرى، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، وشيئا للتحقير يعني ولو كان شيئا قليلا فإنه لا يجوز للرجل للزوج أن يسترده منه. ثم قال جل وعلا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أتأخذونه هذه الهمزة همزة الاستفهام، والمعنى كيف تأخذونه حال كونه بهتانا وإثما مبينا، كيف يجرؤ المسلم على أن يأخذ مما أعطى زوجته شيئا، والحال أنه إذا أخذ يكون أخذه بهتان كذب، لأنه مدام أعطى وقال لا بدي أسترد مرة ثانية هذا بهتان، فهذا يصير كأنه كان كاذبا عندما أعطاها هذا المال بهتانا. والبهتان من البهت، أصل البهت هو الكذب الذي يبهت من يفاجئ به، وأصل البهت هو التحير والسكوت كقول الله تبارك وتعالى عن نمرود فبهت الذي كفر، بهت يعني تحير وسكت ولم يستطع أن يجيب، لما قال له إبراهيم فإن ربي يأتي، قال له لما قال ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت، قال فإن الله يأتي بشمس من المشرق فأتي به من المغرب، قال جل وعلا فبهت الذي كفر، بهت يعني ألجمته هذه الحجة فسكت وتحير ولم يستطع شيء. الكذب إذا كان كبيرا جدا فإنه يبهت يعني المفاجئ به والمتكلم به، فسمي هنا الكذب الكبير بهتان. قال أتأخذونه بهتانا، يعني تأخذونه حال كونكم يعني قد ارتكبتم بهتان كذب كبير جدا عظيم، في أنك أعطيت المرأة ثم كذبت وكذبت نفسك وأردت أن تسترد هذا مرة ثانية، وإثما مبين يعني وحال كونه إثم عند الله تبارك وتعالى، مبين يعني بين واضح لا شبهة فيه، فهذا أمر لا شبهة في أنه إثم عظيم بين أن يأخذ الرجل شيئا مما أعطى المرأة إذا أراد أن يفارقها. من فضلك اقلب الشريف. فهذا أمر لا شبهة في أنه إثم عظيم بين أن يأخذ الرجل شيئا مما أعطى المرأة إذا أراد أن يفارقها بالطلاق. ثم قال جل وعلا كذلك وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وكيف تأخذونه. هذا السؤال كذلك للإنكار الشديد وليس الاستفهام، يعني كيف تأخذ تسترد ما أعطيت المرأة وقد أفضى بعضكم إلى بعض. أفضى بمعنى الإفضاء هنا بمعنى المباشرة، والله حي كريم سبحانه وتعالى، والمقصود أنه ليست مباشرة فقط وإنما يعني وصل إلى ما أكبر اتصال بينه وبين المرأة، يعني قد انكشف عليها وانكشفت عليه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، يعني بعد هذه الممازجة الكاملة بينك وبينها وترجع ثاني تسترد ما كنت قد أعطيتها إياه، هذا أمر يعني في غاية يعني القبح والشناعة. وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وقد أخذت منك ميثاقا غليظا اللي هو هذا العقد الذي يعني استحللت به يعني فرج المرأة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. فالعقد الذي يكون بين رجل المرأة استحل به الإنسان أمرا عظيما جدا، كان في غاية الشناعة والقبح أن يكون بغير هذا العقد، ثم أباحه الله تبارك وتعالى لك بهذا العقد. فكيف وقد أخذ منك هذا الميثاق الغليظ اللي هو عقد النكاح وأمر الله تبارك وتعالى إياك بأن تعاشر بالمعروف، كيف بعد ذلك إذا طلقت المرأة تريد أن تأخذ منها ما أعطيتها إياه؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وهذه الآيات يعني قبح الله تبارك وتعالى فيها يعني من يسترد ما أعطى زوجته إذا أراد أن يطلقها، تقبيح عظيم جدا، وجعل هذا من الإثم البين الذي لا شبهة فيه، وأن من فعل هذا فقد ارتكب بهتانا وإثما مبينا. ثم قال جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هذه الآية والآية التي بعدها هي في المحرمات من النساء، وقد حرم الله تبارك وتعالى على الرجل 14 امرأة، 7 بالنسب و7 بالمصاهرة، ويحرم كذلك من الرضاع ما يحرم من النسب 7 و7 وكذلك 7 أخرى بالرضاع بسبب الرضاع، ف14 امرأة تحت يحرمنا على الرجال. قال جل وعلا أولاً ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. النكاح هنا بمعنى يعني زواج، ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وكان هذا من شأن الجاهلية، قد وقع هذا كثيرا في الجاهلية أن الولد كان يتزوج زوجة أبيه إذا مات عنها أو تركها تزوج، وكثير منهم خلف يعني أباه على زوجته. ثم قال جل وعلا إنه كان فاحشة، يعني زواج الابن من زوجة أبيه أمر فاحش غليظ في الإثم ومقتا، يعني يؤدي إلى المقت، مقت عند الله تبارك وتعالى لفاعله، وكذلك مقت بين الناس. وكانت العرب تسمي إذا جاء هذا الذي تزوج زوجة أبيه جاء له أولاد يسموهم المقتة، المقتة يعني الممقوتين، لأنهم يصيروا مبغضين ومكروهين كذلك، وذلك أن الابن هذا يكون عمه أخوه، يكون عم العم اللي هو أخو الأب يكون هو أخ في نفس الوقت وعم في نفس الوقت، فكانوا يسمونه المقتة يعني الممقوتين، ومقتا وساء سبيلا، وأن هذا التدبير سيء مما كانت عليه الجاهلية. وقول الله إلا ما قد سلف يعني إلا ما قد سلف من أمر الجاهلية، فهذا أمر يعني قد انتهى. ثم قال جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم، هذه أحرم المحرمات الأم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ثاني، طبعا أمهاتكم يدخل فيها الأم وإن علت، فالأم وأم الأم وأم الأب، يعني كل من له ولادة من جهة يعني النساء، فكل هذه تعتبر أم، هذه كلها أمها. وبناتكم البنت كذلك وإن سفلت، فالبنت وبنت البنت وبنت الابن وهكذا، كل ما يعني للشخص له ولادة عليه فهذه كذلك بنته، فلا يجوز له أن يتزوج. وبناتكم وأخواتكم، الأخت، وعماتكم العمة، وخالاتكم جمع الخالة، وبنات الأخ بنت الأخ، وبنات الأخت بنات الأخت كذلك اللي هو يصير يعني يصير خال بعدين، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. هذا المحرم، انتهى الآن المحرم، محرمات من النسب اللي هي الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، أي سبع بنات، هؤلاء يحرمن من النسب، يعني سبع من النساء يحرمن من النسب. ثم قال جل وعلا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، الأم من الرضاعة. فالمرأة مهما أرضعت فهؤلاء تصبح أم لهم. وأخواتكم من الرضاعة، أخواتكم من الرضاعة، كل رضاعة، كل من اجتمعنا على ثدي، يعني كل من يجتمع على ثدي فهم إخوة، فهم إخوة اللي اجتمع على ثدي، إذا كان ثدي اجتمع عليه أي اجتمع عليه فيصير هؤلاء يصير إخوة كلهم إذا اجتمعوا على هذا الثدي. وأخواتكم من الرضاعة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فيحرم من الرضاع كذلك ما يحرم من النسب، يعني تحرم الأم من الرضاع وهذا بالنص، وتحرم الأخت من الرضاع، والبنت من الرضاع، وبنت الأخ من الرضاع، وبنت الأخت من الرضاع، والعمة من الرضاع، والخالة من الرضاع، فكل هؤلاء كذلك إذا كانوا من الرضاع فهم نفسهم إذا كانوا من النسب. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم، أم الزوجة، أم الزوجة، وربائبكم وأم الزوجة تحرم بمجرد العقد على الزوج وليس بالدخول، فإذا عقد عقد على امرأة فإنه يعني تحرم عليه أمها حرمة كذلك مؤبدة. وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ربائبكم جمع ربيبة، والربيبة هي بنت الزوج اللاتي في حجوركم. الحجر أصله هو مقدم الثوب، مقدم الثوب الذي هذا يسمى الحجر. ومعنى في حجوركم يعني أنها التي يعني التي تربونها في بيوتكم، ويسمى في حجر لأن الإنسان يعني الصفر الصغير دائما يعني يضعه في حجره. وهذه التي في حجوركم إنما جاءت على الغالب، يعني الغالب أن الإنسان إذا تزوج امرأة فإنه يضم إليها يعني بناتها وتربى عنده، فلا يحسن ويقبح، بل حرم الله تبارك وتعالى أن يتزوج هذه اللي هي بنت الزوج التي رباها في حجره. ولكن الصحيح يعني من أقوال أهل العلم أن هذا إنما جرى مجرى الغالب، وإلا فإن بنت الزوجة هي حرام على يعني الرجل سواء تربت في حجره أو لم يعني يربيها في حجره في بيته. من نسائكم قال اللاتي دخلتم بهن، فهنا قيد، وهو إذا كان قد دخل بها، إذا دخل بها دخل بالمرأة فإن فعند ذلك يعني تحرم أمها الربيبة، يعني لا تحرم إلا إذا دخل بالمرأة، أما إذا لم يكن قد دخل بها فإن يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني أنه إذا عقد عقده على امرأة وطلقها فإنه يجوز له أن يتزوج ابنتها. أما إذا عقد عقد على امرأة ولم يدخل بها فإن أمه تصبح يعني محرمة عليه حرمة يعني أبدي. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني إن لم تكن دخلت بالأم فيجوز لك أن تتزوج ابنك. ثم قال جل وعلا وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. حلائل جمع حليلة، وحليلة إما أنها جاءت من الحال بمعنى أنها العادة أن الزوجة تحل حيث يحل الرجل، أو حلائل من الحل الحلال يعني التي هي حلال له، فمعنى حليلة الابن اللي هي زوجته. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، لأن العرب كانت تسمي الابن بالتبني تسميه ابن، يسمونه ابن كذلك، ففيه ابن للصلب وفيه ابن للتبني، فالمحرم إنما هو زوجة الابن من الصلب وليست زوجة الابن بالتبني. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين يعني بعقد واحد وفي وقت واحد، فلا يجوز أن يجمع الرجل بين أختين بعقد واحد في زواج، وكذلك بالإجماع قائم كذلك على أنه كذلك لا يجوز أن يجمع بين أختين بملك يمين، بملك يمين هذا الصحيح كذلك، وقد قام الإجماع لهذا أنه لا يجوز أن يجمع بين الأختين كذلك بملك اليمين. فبالزواج يعني تزوج امرأة ثم يتزوج بعد ذلك أختها ما يجوز، إلا أن تموت هذه المرأة فتزوج أختها بعد ذلك، أو أن يطلق المرأة ثم يتزوج أختها فلا بأس، أما الجمع بينهما في وقت واحد فلا، وذلك أن هذا يؤدي إلى يعني قطع الأرحام، لأن يعني الزوجة الثانية والثالثة ضرة فيتخاصمن في الرجل فيصبح هنا يعني الأخت تقطع رحم أختها. وأن تجمعوا بين الأختين، وقد نهى النبي صلوات الله وسلامه عليه على الجمع كذلك بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وعلل سبب هذا النهي من أن هذا يؤدي إلى قطع الأرحام. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف يعني من أمر الجاهلية، فإن كان هذا مباحا في الجاهلية أن يعني يجمع الرجل في وقت واحد بين أختين. ثم قال جل وعلا إن الله كان غفورا رحيما، غفورا رحيما، ولذلك لا يحاسبكم على ما سلف من هذا الأمر الذي كان في الجاهلية. ثم قال جل وعلا والمحصنات من النساء، هذه معصوفة على هذه المحرمات، والمحصنات هنا بمعنى ذوات الأزواج، ذوات الأزواج، لأن الإحصان يأتي لمعان، تأتي الإحصان أصل الإحصان هو كأنه دخول في الحصن، والحصن هو المنع، فالمرأة تكون محصنة بالزوج يعني ذات الزوج، ومحصنة يعني عفيف، تأتي الإحصان معنى العفة كقول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، والذين يرمون المحصنات يعني العفيفات. أما هنا المحصنات من النساء يعني تحرم، يحرم على الرجل أن يتزوج المحصنة من النساء اللي هي مش معنى العفيفة وإنما ذات الزوج، فمن كان لها زوج فلا يجوز أن يتزوجها. ثم قال جل وعلا إلا ما ملكت أيمانكم، يعني إلا ما ملكتموه بملك اليمين، فإن الزواج هنا عقد الزواج مع الكافر إذا وقعت المرأة في ملك اليمين بالنسبة للمسلم فإن زواجها ذاك يعتبر منتهي، وذات زوج قد أنكحتها رماحنا. فالكافرة إذا وقعت في ملك المسلمين وأصبحت من السبي خلاص زواجها السابق بالنسبة إلى زوجها السابق الكافر انتهى. فقول الله إلا ما ملكت أيمانكم يعني إلا ما ملكتموه، فعند ذلك زوجها خلاص انتهى عقد الزواج مع زوجها السابق،

نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد انتهينا في الأسبوع الماضي إلى قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخلاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. وذكرنا أن هذه الآية والتي بعدها جاءت في النساء التي يحرم على المسلم أن يتزوج بهن، وعلمنا أنهم سبع بسبب النسب وسبع بسبب المصاهرة. ثم نهى الله تبارك وتعالى المسلم أن يجمع بين الأختين في وقت واحد، وجاءت السنة كذلك بالنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وقول الله تبارك وتعالى: إلا ما قد سلف، يعني في أمر الجاهلية، فإن الجاهلية قد كانوا يجمعون بين الأختين يعني في وقت واحد. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله كان غفورا رحيما. ثم قال جل وعلا: والمحصنات من النساء. الواو هنا عاطفة، يعني حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر الآية، وكذلك المحصنات من النساء. علمنا أولا أن معنى الإحصان في اللغة يأتي لمعاني. أولا في اللغة بما يعني يأتي بمعنى المنع، ومنه الحصن لأنه منيع يمتنع اقتحامه أو دخوله، والأمر المحصن هو الممتنع. ووصف المرأة بالإحصان يأتي لأسباب، يعني أنها الممنوعة من يعني الفاحشة والزنا، إما بسبب الإسلام، فالإسلام حسن، فقد يأتي تسمية المرأة إذا أسلمت محصنة من هذا الباب. وكذلك العفة، فالعفة حصن وإحصان، كما قال تبارك وتعالى: والذين يربون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم ثمين جلد، يعني العفيفات. ويأتي المحصنات بمعنى ذوات الأزواج، لأن الزوج حصن ومنع، فمن تزوجت فقد امتنعت. فقول الله تبارك وتعالى: والمحصنات من النساء، يعني ذوات الأزواج. فإذا الإحصان يأتي في اللغة، يأتي في كلام الله تبارك وتعالى، إذا جاء لفظ المحصنة في كلام الله تبارك وتعالى هو يدور على حول هذه المعاني: المرأة الممتنعة التي تمتنع من الزنا إما بسبب الزواج، فالزوج يعني حصن للمرأة، أو العفة أنها عفيفة، أو الإسلام، لأن الإسلام كذلك إحصان. فقول الله تبارك وتعالى: والمحصنات من النساء، يعني حرم عليكم المحصنات من النساء، يعني ذوات الأزواج، من كان لها زوج فهذه يحرم الزواج بها طالما هي في عقد الزوجية. أما إذا خرجت عن عقد الزوجية بوفاة الزوج أو بطلاقه طلاق بانت منه، سواء كانت بينونة كبرى أو بينونة صغرى، فعند ذلك يجوز بعد ذلك يعني لغير هذا الرجل أن يتزوج به. ثم استثنى الله تبارك وتعالى من المحصنات اللي هم ذوات الأزواج، قال: إلا ما ملكت أيمانكم، أي ما ملكتم، يعني ما ملكتموه وأصبح ملك اليمين، وهذا بوقوعه في السبي، بوقوعه في السبي. فإذا وقعت المرأة في سبي صحيح، في قتال صحيح، فإنه ينحل عقد زواجها مع زوجها المشرك وتصبح حلال المسلم. وقد جاءت نزلت هذه الآية بسبب أن المسلمين في أوصاف غنموا بعض النساء، فتحرج بعض المسلمين من أن يطأ نساء لهم أزواج، ما زال لهم أزواج من المشركين، أزواجهم أحياء، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمان. هذا المعنى الأول في الآية، أنه إلا ما ملكت أيمانكم، يعني ما ملكتم رقبته بوقوعها في السد. فإذا ما في النسبية في جهاد صحيح، فهذه خلاص ينحل عقد يعني زواجها من زوجها المشرك، وتصبح بعد ذلك حلال. إذا وقعت في سهم المسلم تصبح حلال له أن يطأ. فإلا ما ملكت أيمانكم، استثناء من المحصنات من النساء اللي هي ذوات الأزواج، فمع أن زوجها موجود لكن بطل نكاحها بوقوعها في سبيل المسلمين. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، ثم قال الله تبارك وتعالى: كتاب الله عليكم. يعني هذا الذي قد أنزله الله تبارك وتعالى في شأن هذه المحرمات من النساء وفي شأن ما يتلى عليكم، إنما هو كتاب الله عليكم، يعني فريضته سبحانه وتعالى. يعني هذه فريضة الله، الكتاب هنا بمعنى الفرض، يعني فريضة الله تبارك وتعالى عليكم، فرض عليكم هذا الأمر. ثم قال جل وعلا: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. أحل لكم أي من النساء ما وراء ذلك، يعني ما وراء ما ذكر الله تبارك وتعالى من هذه المحرمات، يعني هذه المحرمات المحصورة، ثم ما وراء هذه المحرمات، ما بعد هذه المحرمات، فهذا قد أحله الله تبارك وتعالى لكم. أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، أن تبتغوا بأموالكم أي بالمهر، فتتزوجوا من غير هؤلاء النساء اللاتي قد حرم الله تبارك وتعالى عليكم الزواج بهن، أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، يعني حال كونكم محصنين يعني تريدون الإحصان اللي هو العفة، فإن الزواج إعفاف. غير مسافحين، السفاح هو الزنا، وأصله من سفح الماء، سفح الماء بمعنى أساله، واستخدم في الزنا هذا لأنه كأن الرجل يعني الذي يزني إنما يسفح ماءه. غير مسافحين يعني غير زنا، أي أحل لكم أن تتزوجوا النساء حال كونكم تريدون الإحصان ولا تريدون السفاح، فيعني بما تدفعونه من المهر لملك يعني المرء. قال جل وعلا: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، المعنى على أحد وجوه التفسير أن العقد الدخول بالمرأة يوجب المهر كله، فإذا استمتع الرجل بالمرأة واختلى بها فإن كل ما أعطاها من المهر يصبح حقا له. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، هذه فريضة فرضها الله تبارك وتعالى، فالمرأة تستحق المهر كاملا بالدخول بها. ثم قال جل وعلا: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. لا جناح عليكم، الجناح والإثم، يعني لا إثم عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، يعني إذا أعطى الرجل لزوجته شيئا فوق الفريضة اللي هو المهر المفترض فهذا لا جناح عليه. ولا جناح كذلك أن تشارك المرأة مثلا يعني على شيء غير المهر، فأن تطلب هدية مثلا للزواج أو تطلب غير هذا، فهذا كذلك لا جناح في طلبه. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم بها، إذا كان هذا الأمر عن رضا من بعد الفريضة، الفريضة اللي هي يعني المهر. إن الله كان عليما حكيما. ختم الله تبارك وتعالى هذه الآية بأنه سبحانه وتعالى عليم بأحوال عباده، حكيم، يضع الأمور في نصابها، فشرع هذه الأمور ووضعها في نصابها سبحانه وتعالى. القول الثاني في معنى قول الله تبارك وتعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، قال بعض السلف وذكر هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هذا إنما هو في النكاح لأجر، اللي هو نكاح المتعة. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن، يعني ما استمتعتم بالمرأة إلى أجل فآتوهن أجورهن فريضة. وقد قرأ بعضهم فما استمتعتم به منهن فآتوا إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة من بعد المشارطة على المدة التي تكون يعني المرأة مع الرجل. إن الله كان عليما حكيما. وذكر أن ابن عباس يعني رجع عن قوله في أن هذه الآية إنما نزلت بشأن النكاح اللي هو النكاح المؤجل الوقت. ثم لمن يقول يعني لمن قال من السلف في يعني جواز النكاح إلى أجل وبقاؤه واستمراره يقول إن هذا لا بد فيه من الولي، يعني يشترط فيه الولي ويشترط فيه الشهود. والصحيح أن النكاح لأجل كان حلالا في يعني في أول الإسلام، ثم حرمه الله تبارك وتعالى، حرمه النبي أولا في غزوة خيبر، وحرم تحريم مؤبد في فتح مكة، وذلك في حديث معبد الجهني أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال أيها الناس يعني من كان عنده يعني شيء من هذه النساء فليخلي سبيله فإنه لا يحل لكم إلى يوم القيامة، وأن النبي نهى عنه نهيا باتا قاطعا وأخبر أنه لا يحل ليوم القيامة اللي هو نكاح المرأة إلى أجل. فيكون هنا يعني معنى الآية والمحصنات من النساء يعني هذه من جملة المحرمات إلا ما ملكت أيمانكم أي ما ملكتموه في يعني في الجهاد كتاب الله عليكم، هذا كتاب الله فرضته عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلك، ما وراء هذه يعني 14 امرأة التي حرم الله تبارك وتعالى الزواج بها، غير طبعا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فما استمتعتم به منهن يكون هن الاستمتاع إنما هو الدخول، يعني أن الدخول بالمرأة يوجب المهر كامل. فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة، إذا كان هناك يعني مشارطة فوق المهر المفروض. إن الله كان عليما حكيما. ثم قال جل وعلا ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. قول الله جل وعلا ومن لم يستطع منكم طولا، الطول هنا بمعنى المال، يعني من لم يستطع منكم أنه يعني لا يطال أن يتزوج امرأة حرة مسلمة ليس عنده المال الذي يستطيع به أن يتزوج هذا، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. المحصنات هنا بمعنى العفيفة، بمعنى العفيفات، يعني المرأة العفيفة المسلمة المؤمنة. قال جل وعلا فمما ملكت أيمانكم من فتيات المؤمنات، يعني إذا لم يستطع هذا ما عنده المهر والنفقة التي يستطيع بها أن يتزوج امرأة حرة عفيفة مؤمنة، قال جل وعلا فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم مؤمنات. فتياتكم جمع فتاة، والفتاة هي الشاب، ولكنها تطلق على يعني المرأة التي تكون في ملك اليمين حتى وإن كانت كبيرة، من باب أن يعني الغالب على الرق هو يعني الشباب. والنبي صلوات الله وسلامه عليه قال لا يقل أحدكم يعني عبدي وأمتي وليقل فتايا وفتاكي، فأصبحت التسمية بالنسبة لي يعني الأرقاء بالنسبة للرجل قال فتى فتاي يعني عبدي وفتاكي أي أمتي، لا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتايا وفتاكي. من فتياتكم يعني أرقائكم المؤمنات. قال جل وعلا والله أعلم بإيمانكم، وذلك أنه قد لا يعرف يعني الإيمان على الحقيقة لأن الإيمان في القلب، فربما كانت حديثة العهد بالإسلام وربما كانت خرساء لا تفصح عن إيمانها إذا سئلت هل هي مؤمنة أو غير مؤمنة فتتكلم بالإشارة. فقال الله تبارك وتعالى والله أعلم بإيمانكم، يعني الإيمان على الحقيقة لا يعلمه إلا الله عز وجل. وهذا المعنى أنه يكتفى يعني في معرفة إيمان يعني الأمة هنا التي يراد الزواج بها بظاهر الحال، بظاهر حالها إذا كانت مصلية، كما اختبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأمة التي لطمها أحد الصحابة وجاء يشتكي النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لطم يعني جاريته، فقال النبي علي بها، فلما أتت وكانت لا تحسن الكلام فقال لها النبي يعني أين الله، فأشرت بيدها إلى السماء لأن لا تحسن الكلام، فقال لها من أنا، فأشرت أنت يعني رسول من في السماء، فقال النبي اعتقها فإنها مؤمن، فاختبرها النبي بهذا وتكلمت بالإشارة، وحكم النبي صلوات الله وسلامه عليه يعني بإيمانه. فقول الله والله أعلم بإيمانكم يعني أن الإيمان على الحقيقة لا شك أنه لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وإنما هنا يكتفى من ظاهر الحال، فإذا كانت من أهل الصلاة أو من تعرف الله أو سئلت سؤال على هذا النحو فهذا يكتفى فيه. والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، يعني أن الرقاء والأحرار هم في النهاية كلهم لآدم وآدم من تراب، وأن الجميع من نفس واحدة، بعضكم من بعض فأنتم تعودون إلى نفس واحدة. قال جل وعلا فانكحوهن بإذن أهلهن، فانكحوهن هنا بمعنى تزوجوهن، النكاح هنا بمعنى الزواج بإذن أهلهن اللي هو مالكه، الأهل هنا المالك، فالولي ولي الأمة إنما هو مالكها من يملك. فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف، آتوهن أعطوهن أجورهن اللي هو المهر بالمعروف، بالمعروف يعني بما هو متعارف عليه يعني بزواج مثلها وبما فرض الله تبارك وتعالى عليكم من يعني أعطاء يعني المهر وما بينته السنة، حال كونهم محصنات غير مسافحات. محصنات هنا بالنسبة وصف جاء للإماء التي يراد الزواج بهن، يعني إذا كانت محصنة أي عفيفة ممن لا ترى الزنا وممن لا تري، غير مسافحات ولا متخذات أخدان. وغير مسافحات ولا متخذات أخدان إنما هو يعني ضد الإحصان، والمسافحة اللي هي الزانية المستعلنة، الزانية المستعلنة مسافحة، ومتخذ والمتخذات أخدان هي التي يعني تزني عند واحد فإذا فرغت منه تذهب إلى الآخر فتعيش عنده ثم إلى من بعده، وهذا يعني أنها تتخذ خدم واحد. وأما المسافحة فهي التي تزني بالأجرة أيا كان يعني جس من لا ليس لها يعني صديق واحد يعني تكون عنده. وكل هذا لأن الإماء كن معروفات يعني في الجاهلية بالزنا، والأحرار الحرية كانت مانعة من الزنا كما قالت سند بنت عتبة للنبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني قرأ عليها آية البيعة ولا يأتين ببهتان يفتري ولا يزنين، فقالت يا رسول الله وتزني الحرة، يعني أن الحرة لا تزني، وإنما الزنا إنما هو معروف في الإماء فقط. فهنا في بالنسبة لزواج من إماء أخبر الله تبارك وتعالى بأن المسلم لا يتزوج إلا أمة عفيفة محصنة، فقال فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات، يعني حال كونهن محصنات أي عفيفات غير مسافحات. فهذا وصف للإماء اللاتي كن يؤجرن أنفسهن من كل أحد، ولا متخذات أخدان اللي هي نوع ثاني من الزنا اللي كان موجود في الجاهلية، وهو أن يكون للزانية صديق واحد يعني تعيش معه ثم تنتقل إلى غيره بعد ذلك. ولا متخذات أخدان، والخدم هو الصديق الذي يعاشر خدمه بغير عقد وإنما على الزنا. قال جل وعلا فإذا أحصن، وأحصن هنا بمعنى يعني الزواج، فإذا أحصن يعني إذا تزوجت الأمة فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإن أتينا بفاحشة بفاحشة الزنا بعد أن تزوجت فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والعذاب هنا إنما هو عذاب الزنا، وعذاب الزنا هو نوعين، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، و السيد بالسيد فيه الرجل، فعقوبة البكر هو الجلد وعقوبة السيد هو الرجل. ولما كان الرجم لا يتنصف الرجل ما يصير نصف. فإن المقصود هنا إنما هو العذاب اللي هو عذاب الجلد، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني 50 جلدة. وهذا اتفاق يعني بين أهل الإسلام أن حد الزانية الأمة، الأمة إذا زنت فحدها 50 جلدة فقط، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب إذا أتت بالفاحشة. ذلك المشار إليه يعني الزواج بالأمة بهذه الشروط التي اشترطها الله تبارك وتعالى، وهما في الأساس شرطان. الشرط الأول ألا يكون المسلم قادر على زواج الحرة المسلمة، واحد. الشرط الثاني أن تكون يعني هذه الأمة أن تكون عفيفة تريد الإحصان. قال جل وعلا ذلك يعني الزواج بهذه الشروط لمن خشي العنة منكم، يعني الذي لا يستطيع أن يصبر على يعني البعد عن الزواج والعنة اللي هو المشقة، ويطلق على المشقة الحاصلة من يعني التعذب والبعد عن النساء خاصة. ذلك لمن خشي العنة منكم. وذلك أن الزواج بالأمة فيه يعني أضرار كثيرة أباحه الله مع ما فيه من الأضرار، منها هو امتهان الأمة، أن الأمة أيضا ليست يعني لم تكون في ملكه وإنما في ملك سيدها، ثم إنه بالبيع يسقط عقد الزواج. وهذا رأي أكثر أهل العلم أنها إذا بيعت الأمة أو وهبت فإن عقد الزواج الذي عقد على يسقط به. ثم إن الولد يعني ليس لأبيه، ينسب لأبيه لكن لا يكون ملكا له، وإنما هو تابع للأم، فالولد تابع للأم يسترق، فيصبح الآن يعني ففيه أضرار كثيرة. فمع ما فيه من الإباحة إلا أنه يترتب عليه كل هذه الأضرار. فلذلك قال جل وعلا ذلك لمن خشي العنة منكم، يعني لا يقدم على الزواج بالأمة إلا من خشي العنة، وهو المشقة الحاصلة من العزوب. ثم قال جل وعلا وأن تصبروا خير لكم، يعني إذا صبر المسلم على العزوبة والامتناع يعني عن الزواج وامتنع عن الزواج بالأمة هذا أفضل له من أن يتزوج أمة ويكون فيها ما في الزواج منهن من هذه الأضرار. وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم، يعني أنه من مغفرته ورحمته سبحانه وتعالى أباح هذا الأمر كباب من أبواب يعني يلجأ إليها من لا يجد يعني مهرا لنكاح الحرة المسلمة. غفور المغفرة هو ستر، يعني أنه يستر عيوب يعني عبده إذا عاد وتاب إليه سبحانه وتعالى، ورحيم بعباده جل وعلا. ثم قال جل وعلا يريد الله ليبين لكم، يعني هذا البيان في بيان المحرمات من النساء ما حرمه الله تبارك وتعالى وما أباحه جل وعلا، يريد الله ليبين لكم، يعني يريد الله تبارك وتعالى بهذا أن يبين لكم يعني الحق حتى تتبعوا، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يهديكم يرشدكم سبحانه وتعالى إلى سنن الذين من قبلكم. السنن جمع سنة، والسنة هي الطريقة المتبعة، والذين من قبلنا هم الأمم التي أنزل الله تبارك وتعالى لهم تشريع وهداية كما أنزل تشريعه على يعني موسى وعلى عيسى عليهم السلام من قبلنا، وكذلك تشريعه يعني للأنبياء السابقين. ويهديكم سنن الذين من قبلكم، أي من الأنبياء والرسل الذين هداهم الله تبارك وتعالى إلى يعني الشرائع يعني المحكمة التي يعني فيها من معاني الرحمة والرأفة بعباده والاستقامة على الأمر والبعد عن يعني الفاحشة والزنا. فكل هذه الأحكام إنما أنزلها الله تبارك وتعالى هداية يعني لعباده سبحانه وتعالى، ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم.